لا ينقطع السيل من الزوار ومنهم عساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون إلى معقى بونغها للآثار التاريخية الثورية، فبلغ عددهم أكثر من 818 ألف نسمة لحد الآن منذ عام ميازوتي 2011. تنطبع في هذا الموقع الحياة الثورية القيمة والمآثر الخالدة للسيد كيم هيونغ جيك المناضل الثوري الصامد القائد البارز لحركة التحرر الوطني المناهضة لليابان في كوريا. توجد فيه مدرسة ميونغ سين حيث كان يغرس السيد كيم هيونغ جيك في نفوس أفراد الجيل الجديد الغايات الوطنية السامية والإرادة الراسخة لتحرير كوريا في الأيام الشاقة من قيادة نضال الاستقلال ضد اليابان، وكذلك المنزل السكني حيث كان مع أفراد أسرته ومعقل الاجتماع السري في جبل بونغها والنصف التذكاري لرابطة بيسوك رابطة نصف الموتى ومعبر ميكتون وإلى آخره، حيث خاض السيد النشاطات الثورية.